ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. القول بالأفواه معناها أنها نسبة كلامية تصدر من اللسان دون أن يكون لها رصيد من اعتقاد القلب، وقد يوجد رصيد من اعتقاد القلب في شيء ولكن الواقع غير هذا. يبقى كم نسبة عندنا؟ اعتقاد في القلب له واقع، كما تقول كان زيد عندي بالأمس، وصحيح كان زيد عندك بالأمس، يبقى ده حق صدق. وقد تعتقد أنت شيئا فتتكلم به ولكن الواقع مش كده، اعتقدت أنت، يبقى دي مرحلة اعتقاد في القلب ولا واقع له. بقى الأول اعتقاد وواقع، خلاص، والثاني اعتقاد ولا واقع. إن كان اعتقاد وواقع يبقى صدق في الخبر وصدق في المخبر، وإن كان اعتقاد في القلب إنما الواقع مش كده يبقى كذب في الخبر، إنما ما تقدرش تقول المخبر كذاب وصدق في المخبر لأنه ولا على ما إيه؟ على اعتقاده. طب ومرة ما يكونش فيه اعتقاد خالص يبقى كلام بالبق. ولذلك لما تتكلم واحد يقولك ده فلان قال لي كده، قال لك يا شيخ ده كلام بالبق ولا كلام له، يعني معناه إيه؟ ملوش إيه؟ ملوش رصيد، اسمه كلام فك مجالس، مش كده؟ ده كلام بالبق، وده له كلمة، له كلمة يعني ايه؟ يعني ما يقولش الكلمة عن اعتقاد، بل يقول كلمة كده بس قولكم بأفواهكم، كلمة يقولها وخلاص، كلمة تقال ويشتفي بها مشتفي وتنتهي المسألة. يبقى إذن ثلاث مراحل، واقع واعتقاد قلب يبقى صدق خبر وصدق مخبر، غير واقع ولكن قلبا يعتقد يبقى كذب خبر وصدق مخبر. ما فيش اعتقاد خالص، ذلكم قولكم بأفواهكم. طيب تعالى بقى، والله يقول الحق، والله يقول الحق اللي هو ايه بقى؟ اللي هو واقع ويجب ان يعتقد. ده انت تشوف الاعجاز مش فيدي ان هو يقول الواقع، ده هو يقع شيء فيقوله يبقى صادق، صادق في الخبر، ويقول شيئا فيقع بعد ان يقول. ايه العظمة، سيهزم الجمع ويولون الدبر، مش حاجة حصلت وبيتكلم عن ايه، ده حاجة لسه هتحصل. يبقى الله هيه صادق حين يقول ما كان، ويصدق حين يقول ما يكون. شوف العظمة بقى، يبقى اللي عنده المسألة واقعة واعتقاد يبقى احسن ولا القول بالافواه احسن؟ ده ان اعتقدتم ولم يكن واقعا يبقى قول الله اصدق، فكيف إذا لم تعتقدوا خالص يبقى قول الله آه أولى ولا لا؟ والله يقول الحق، كأنه قال قارنوا بين قولين، قول بالأفواه وقول بالواقع والاعتقاد. إذا كان قول الله أقوى من الاعتقاد فقط يبقى من باب أولى أقوى من القول بالأفواه، بالأفواه فقط. طب يبقى الحكم إيه؟ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، يعني الله يهدي السبيل الى قول الايه، الى قول الحق. امال الحكم ايه يا الله؟ ادعوهم لآبائهم. ليه؟ عشان ما تتجرؤوش على انكم تنسبوا الاشياء الى غير اهلها، لان لا يجرأكم على انكم تنسبوا العباده لغير مستحقها، وتنسبوا الخلق لغير الله، تسندوا الخلق ده كله لحد تاني، لأنكم جرأتم وخدتوا الولد من أبوه ونسبتوه لمين؟ ونسبتوه لواحد. ولذلك قلنا إن الله سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن عبادته يقول وبالوالدين، ليه؟ لأنهم سبب الوجود، سبب الوجود الثاني بتاعك. فإذا تجرأت على إنكار أو عقوق سبب الوجود الثاني يجرئك على أن تنكر سبب الوجود الأول. نعم. ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله. شوف شوف بقى تشريف النبي عليه الصلاة والسلام، لو قال هو قسط كان يبقى عمل النبي جور، مش كده؟ لكن لما يقول هو أقسط يبقى عمل النبي ايه؟ قسط برضه، بس قسط بشري، وده قسط ايه عند الله؟ أقسط. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. طب يا أخي، يجري على ألسنة الناس كلام يخرجنا، انت تقول للواحد تعالى يا ابني روح يا ابني يا ابني اعمل شيء يا ابني انت مش عارف الله وهو مش ابنك. طب ما هو زي ما يقول له يا ابي كذا يا ابا فلان ويا ابا علان. قال دي كلمه تجري على اللسان ولا ايه بيقولها يا ابي يا ابويا فلان ده بيقولها احتراما وانت بتقول له يا ابني تحنينا وعطفا واحتراما. دي بلد يوم ربنا يخطط لنا ويقولها لنا ايه يقول ايه هو اقسطه عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به. لانك تقول لولد يا ابني وولد يقول للتاني يابا يبقى دي ما يقصدش بها البنوة الحقيقية انما هي بنوة التعظيم في الاول وبنوة الايه العطف في الايه والحنان في الثاني. وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. واذا ما تعمد اذا كان في يمين اليمين اللي بنحلف بالله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم تقول والله لا تيجي تاكل والله ما مش عارف ايه والله ايه ربنا عافاك بيه دي. قال لك لان دي ايه انت ما تعمدتش انك تحلف وتعمل كلام يجري على اللسان والله من يواكل والله من جاي والله مش عارف من ايه. قال ايه لا يؤاخذكم الله باللغو فاذا كان قد سمح وقبل اللغو في ذاته وفي صفاته وفي الحلف به فكيف لا يقبله في مثل ايه في مثل هذا. نعم وليس عليكم جناح اي اسم او معصية فيما اخطأتم به. الخطأ هو ان لا تذهب الى الصواب لا عمدا أن لا تذهب إلى الصواب لا من الخطأ. ولذلك إحنا فيه خطأ نصوبه ونصححه وبعدين بعد ما نصوبه له ونصححه لنلزقه في مخه إن غلط فيه تاني نعاقبه. طول السنة الولد يغلط في الكراسة ونعمل له إيه نصحح الخطأ بتاعه نبقى من عاقبه لا. طب في الامتحان بقى في آخر السنة إيه يقول له لا ده احنا عملناها لك كتير بقى وصححناها لك ومش عارف ايه ما كانش صح انك ايه لا انت تسقط بقى. وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. احنا قلنا زمان ان الفعل اذا كان مسندا الى الله سبحانه يجب ان تعلم انه انحل عنه الزمان. يعني ما فيش زمن ماضي وزمن حاضر وزمن مستقبل بالنسبة للأفعال من الله. كان الله غفور ولا يزال غفورا رحيما ولا كان بس الأول لا كان طب ازاي دي تيجي. قال لك ليه لأن الاختلاف في الحدث للزمن إنما ينشأ من صاحب الأغيار. وما دام الله كان غفورا رحيما ولا يطرأ على الله تغيير يبقى هو رسل لسه برضو كده مفهوم. ولذلك الخوف من ايه من اصحاب الاغيار. انما اللي ما عندوش اغيار كان غفور رحيم ولسه غفور لان ما يجي ما يتغيرش. ولذلك يقول لك ايه تغيروا من اجل ربكم يعني انت مش واسع مستقيم اتغير من اجل الله لان الله لا يتغير من اجلكم. انت اللي تتغير من اجل مين من اجل الله انما ربنا ما يتغيرش من اجل ايه من احد. وما دام كان غفورا رحيما وهو ما يطفاش عليه التغيير يبقى ايه يبقى لا يزال ايضا غفور ايه غفورا رحيما. احنا نلاحظ ان كلمة غفور ورحيم يجوا مع بعض دايما كده. قال لك ايوه لان الغفر سلب عقوبة الذنب والرحمة مجيء إحسان جديد بعد الذنب الغفر. إزاي يعني أنت مثلا ذا مؤاخذة جه واحد دخلت عليه لقيته بيسرق البيت ممكن تمسكه وتوديه للإيه للقسم تقول له يا ابني أنت باين ابن ناس وأنت مش عارف إيه بتاع شيخ روح خلاص يبقى غفرت له إيه ذنبه وشطرت العيب بتاعه. وهو خارج كده رحت حاطط في ايدك في جيبك كده قول له خد يا شيخ استعين بيه ده على ايه يبقى الرحمه تيجي بعد المغفره تغفر له الذله والعيب وبعدين ايه تحسن اليه. هناك لما ربنا قال وان عاقبتم بمثل ما عوقبتم به. شوف برضو ربنا سبحانه وتعالى وضع أساسا للمغفرة، أول أساس، فعاقبوا بمثل إيه؟ طب وانا ضربني واحد ألم، أنا ضربه ألم، طب ما يمكن هو راجل ضعيف وصحته على قد والألم بتاعه يا دوب ما عملش فيه، يمكن أنا إيدي صعب شوية ضربته ألم تبقى أكتر من طب وانا أضمن المثلية دي إزاي؟ ثم ما تدخلش في متاهة وقول يا شيخ ولا أنا ضارب ولا أنا عامل، لأن أنت نزودت حتت إيه؟ منك قصاص. الله، انا حكيت لكم حكايه زمان او في جلسه اخرى لغيركم، ان كان في واحد مرابي، واحد راح استعار منه مال اقترضه، فقال له معاده كذا وانت اخرت عن يوم كذا يبقى انا اخد منك رطل من لحمك، وكتبوا الشروط وكل حاجه، فتاخر الراجل فراح اشتكى. الآن بقى مساله شروط المتعاقدين، فالقاضي ذكي ولابق وألهمه الله، قال له شوف يا سيدي انت صحيح تاخد منه رطل، بس احنا هنوقفه هون نجيب لك سكينة ونوقفه كده وتروح ضارب السكينة خبطة واحدة كده تطلع الرطل، النقص نكمله منك ونزاد ناخده منك. قال يا شيخ ولا انا عايز لا ده وايه، يبقى كده قوله وان عاقبتم بمثل ما عوقبتم به، اول مرحله في الايه، لان مين يقدر المثليه دي تقدرها ازاي، انت ما تقدرش تقدرها، يقول يلا بلاش. وبعدين يقول فئه تانية، وان تعفوا وتصفحوا يبقى هو خير، في يروح مفسرها بحيثيه تانية يقول والكاظمين الغيظه والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ما معنى كظم الغيظ؟ واحد عاقب عمل فيه حاجه وانا انغصت فبدي اضربه زيها، ولكني كظمت غيظي. معنى كظم الغيظ انني ما انفعلتش انفعال غضبي عشان اعمل فيه حاجه، وخليت الغضب في ايه، في قلبي برضه. لكن العافين عن الناس تطلع الغيظ من قلبك راسا. يبقى اول مرحله ايه، المثليات ما يمكنش. ثاني حال اكظم الغيظ، الغضب لسه في قلبي انما ما اعملش عمليه. قول يا شيخ روح روح. تاني مرحلة نعمل ايه، نطلع الغيظ من قلبنا ونعفو. تالت مرحلة ايه، تحسن اليه، تحسن اليه. اهي دي زي الراجل اللي دخل واحد بيسرق، ستر عليه ولا ودهش الاسم ولا اي حاجة، وهو طالع اداله ايه، يبقى اذن الرحمة بعد الايه، المغفرة. طب ايه الرحمة؟ ان يميل انسان بالاحسان لعاجز عنه. يعني واحد قادر وواحد عاجز يوم يمله بالإحسان تبقى اسمها إيه؟ فإن كان الأمر بالعكس فلا يسمى رحمة. إن مال عبد إلى سيده بإحسان لا يقال أنه رحمه، لازم يكون إيه؟ أقل إيه؟ منه. إيوة، نسينا نقول إن المغفرة دايما تيجي قبل الإيه؟ قبل الرحمة. قال لك ومرة تيجي الرحمة قبل المغفرة، نجيب لها برضو صورة كده نقربها. واحد برضو دخل بيته فوجد لصا، راح مسكوا اللص، قام الولد ارتج ولقاه ابن ناس ومش شكل حرامي ومش شكل مش عارف ايه، هيقول له والله يا سيدي انا والله العظيم ما اكلت بقالي يومين ولا ما اكلت بقالي يوم، يقوم يقعده ويجيب له اكل ويديله ايه ياكل، وبعدين بعد ما خلص اكله اذا كم من الممكن ياخده ويسلمه لمين، للشرطة. قال له يا شيخ روح انت راخر، تبقى الإحسان جه قبل مين؟ قبل المغفرة، ولكن هذا هو القليل، المغفرة تسبق الرحمة. ولذلك لما القرآن يجي يقول ايه، وننزل من القرآن هو شفاء ورحمة، ده شفاء ستر للمرض، هي المغفرة ستر للايه، ولكن الرحمة ان لا تبتلى ايضا بالمرض من الاول كده ما يجيش المرض، يبقى الشفاء يوجد داء فايه فيشفيه، انما الرحمه انه ما ايه ما يجيش الداء خالص.